السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فلا أول قبله ولا آخر بعده، وهو على كل شيء قدير. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كلنا جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علينا أحد أو أن يطغى علينا أحد. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا بد من البلاء ولا بد من الفتنة. إن هذه الأمة لا تنتصر بالرياحين ولا تنتصر بالترف ولا تعيد مجدها وسؤددها بالترف والحفلات وبالركض مع التافهين والتافهات. إن الأمة وهي تريد أن تصنع مجدها، والله صانع مجدها لا إله إلا هو، لا بد من الابتلاء. انتهينا من كوسوفا وقبلها البوسنة والهرسك وقبلها أفغانستان وقبلها وقبلها، ودخلنا مع الشيشان. هذا هو طريق الجهاد، هم يجاهدون بأجسادهم وأسلحتهم، ونحن نستطيع أن نجاهد بأموالنا وعقولنا وطرحنا وإقناع بني أمتنا وقومنا بالإسلام. أنتم في رباط، والإنسان ما دام مع إخوانه فهو معهم دائما، كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا الذي لا يريده معسكر الغرب ولا معسكر أوروبا، لا يريد أن تتحول قضايا المسلمين إلى قضايا هامة كما أصبح في أفغانستان، بل يريد أن يهمش قضايانا ويشغلنا بقضايا جانبية، فلا نربح قضايا جانبية ولا نربح قضايا عالمية. ولكن هذا هو ابتلاء من الله. الشيشان بلد مسلم مستقل ذات سياسة ذات سيادة قبل الثورة الشيوعية، ثم جاءته الثورة الشيوعية واجتاحته وفتنته عن دينه وقتلت من قتلت، وواجه الشعب الشيشاني واجه عدوه بقيادة العالم الفاضل الشيخ شامل العالم التربوي والمجاهد الفذ، فربى أمة الشيشان وحضر المجاهدين، فانطلقت جحافلهم تدك معاقل الروس والإلحاد دكا، حتى لما انهارت منظومة الاتحاد السوفيتي الذي ياما قتل المسلمين ونفاهم إلى مجاهل سيبيريا الباردة المتجلدة، طالبوا بالاستقلال. فصرح وزيرهم إيغانوف أن يحذر الدول الإسلامية، الملحد يحذر الدول الإسلامية، يحذر زعماء الوزير الروسي يحذر زعماء، يحذر أنظمة، يحذر حكومات، فعم الصمت في العالم العربي والإسلامي، يحذرهم ألا تتدخلوا في الشيشان لأنها شأن داخلي. ومتى كانت قضية الشيشان شأن داخلي؟ وهي دولة كانت ذات سيادة واحتلت، ولنفرض أن أرض الشيشان أرض روسية، أيسكت عن قتل الإنسان بالشيشان؟ أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق الإنسان؟ وحقوق الإنسان لوحة زورها المزورون تزويرا، لوحة رسام أجاد الدجل والتزويرا. لماذا لم يتحرك المسلمون لنجدة إخوانهم في الشيشان؟ بصراحة عم الصمت، لأننا لم نتلقى ضوءا أخضر، لا حكوماتنا ولا أنظمتنا بعد ما تلقت ضوءا أخضرا من أوروبا وأمريكا، فلما تلقت صار التحرك البسيط. لماذا لم يتحرك المسلمون لقضية الشيشان؟ انشغال المسلمين بقضايا هامشية ذات اليمين وذات الشمال، والدورات الرياضية التي بها يتقاتل أبناؤهم في الملاعب. لماذا لم يتحرك المسلمون لقضية الشيشان؟ لأنهم خائفون أن يتهموا بالأصولية والإرهاب. تخاف اللجان الخيرية أن يقال عنهم أصوليين، أن يقال عنهم إرهابيون، أن يقال عنهم. وكل ذلك بمخطط غربي رهيب أريد به أن لا يتحرك المسلمون، ينصر بعضهم بعضا. حتى هذا اضطر رئيس الشيشان أن يستعين بباب الفاتيكان، يقول له يا معود المسلمين والعرب جماعتنا وأهل ديننا خذلونا، ما تنصرنا يا باب الفاتيكان؟ يا لذلة قوم بعد عزهم. أيها الإخوة الكرام، ولكن المسلم لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، فعندنا يقين أن النصر للإسلام والمسلمين، عندنا يقين كما نرى الآن القمر الوضاح في ليلة البدر، نحن نتيقن أن المستقبل لهذا الدين، المستقبل لهذا الدين، المستقبل لهذا الدين، مهما فعل المجرمون والملحدون والشيوعيون والبعثيون وأعداء الإسلام كلهم، نحن عندنا يقين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أيها الأفاضل الأكارم، صدق الله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لقد دك المجاهدون عندما كانوا متحدين، دكوا الروس دكا وقتلوهم تقتيلا وشردوهم شر مشرد. والآن بإذن الله نسمع المبشرات بانتصار الجهاد الشيشاني بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله. أولا من مبشرات انتصار الجهاد الشيشاني، كما تقول التقارير، الرعب السائد بين أفراد الجيش الروسي، بعضهم يبيع سلاحه وبعضهم يفر، وكل ذلك أن الله يلقي الرعب في قلوب الكافرين. من مبشرات انتصار الجهاد الشيشاني تسليم بعض الروس نفسه للمجاهدين وللمسلمين. من مبشرات الجهاد الشيشاني وانتصاره ارتفاع معنويات المجاهدين، فالشيشانيون وضعوا نصب عيونهم إما نصر وإما شهادة في سبيل الله، فلا يستطيع جند أن يقفوا أمام جند الإسلام، كما قال من قال: لقد أتيتك لقد أتانا، أعتقد عن خالد قيلت رضي الله عنه، لقد أتانا بقوم لو أرادوا إزاحة الجبال لأزاحوها. كميات السلاح والذخائر التي يغنمها المجاهدون بشكل دائم من الروس، وعندما سئل أحد القادة كيف تحصلون على أسلحتكم، من فلان العربي الإرهابي ولا من فلان؟ قالوا والله هذا ما جديرتنا، العربي اللي تكلمون عنه وتصفون أنه إرهابي ما جديرتنا، السلاح إن حصل غنيمة ولا نشتري من الروس. سألوه تشترون من الروس، الروس يبيعونكم؟ قال كل شيء يباع في روسيا وعند الروس، كل شيء مو بس السلاح، كل شيء يباع. وقوع بعض الضباط الروس أسرى، ومنهم الضابط فلاديمير، قال إن الشيشان لو حكموا عليه بالموت لما كان ذلك ظلما، لأننا عملنا بهم أعمالا وحشية، فقال لهم لو تقتلوني ما ظلمتوني. هذا الضابط الأسير من مبشرات انتصار الجهاد الشيشاني أن الحرب هذه تكلف الاقتصاد الروسي مبالغ كثيرة. وصدق الله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. من مبشرات انتصار الجهاد الشيشاني الصراع المتوقع الآن بين الرئيس الروسي وبين رئيس الوزراء بوتين، لأن رئيس الوزراء أصبح الموجه الفعلي للحرب، وبالتالي ارتفعت أسهمه على حساب الرئيس الروسي، وهذا متوقع أن يحدث صراعا، ويكون ذلك بإذن الله نصرا وفتحا لإخواننا المسلمين. استسلام بعض الجنود الروس وإعلان إسلامهم ومشاركتهم مع المجاهدين في سبيل الله، كل ذلك أيها الإخوة الكرام، كل ذلك درس للعالم العربي وللعالم الإسلامي، حتى يستيقظ ويضع يده مع الله تبارك وتعالى، مع كتاب الله ومع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضع يده مع النظام الفلاني، ولا يضع نفسه مع القانون الفلاني، ولا مع اليهود، إنما يضع يده مع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ماذا يريد الروس؟ كل قذيفة فيها بيان للعداء صريح. كفر يريد لأمتي ألا ترى نورا وألا يرفع التسبيح. أنا ما يئست فلا مكان ليائس في ديننا، إن القنوط قبيح، هم يعملون لقطع دابر أمتي، خسئوا فميدان الصمود فسيح. أرنوا إلى فجر الهدى فعلام يغلق بابي المفتوح، والطائرات على بلادي لم تزل تغدو علينا بالردى وتروح. أما أنا فلدي 1000 حقيقة كشفت، وعندي همة وطموح. أدعو لدعم هؤلاء المجاهدين بالمال وبالنفس وبكل ما نحتاج إليه، وأدعو على الأقل إلى رسالة يتفق عليها في هذا المؤتمر الرفيع، وفي هذا الأمر الجامع العظيم، أدعو لرسالة تنطلق من هنا إلى على الأقل إلى السفارة الروسية، نعلن نحن المسلمين في الكويت، نحن المصلين نعلن احتجاجنا لهدم المساجد التي يقال فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ندعو احتجاجنا لهدك الأعراض، ندعو ونعلن احتجاجنا لتشريد المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنا اقترح رسالة تكتب وتسلم على أقل أعضاء مجلس الأمة، يسلمونها للوزير لفلان، على الأقل نعذر أنفسنا أمام الله، وما النصر إلا من عند الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، بثوب يلفه السواد الحالك كسواد ليلة شاتية مطيرة، وبعينين غائرتين، وبحاجبين عليهما ساقطين، وبوجه يملأه الشحوب، وترتسم عليه علامات القهر والأسى والحزن والشجون، وقف شيخ كبير قد احدودب ظهره وخارت قواه وتمكن الزمان منه، شيخ إذا نظرت إليه رددت دون تفكير: ارحموا عزيز قوم ذل. وقف يشكو، ولكن من يشكو؟ يشكو أعداءه؟ لا. يشكو عذاله؟ لا. يشكو حساده؟ لا، إنما وقف يشكو أبناءه. نعم، يشكو أبناءه، يشكو ظلمهم له، يشكو انشغالهم بشهواتهم وملذاتهم عنه، يشكو تخاذلهم وقعودهم عن نصرته. وقف ليعلن أمام التاريخ ويشكو إلى الله أنهم أذلوه بعد عز، وهزموه بعد نصر، وأوضعوه بعد رفعة، وكسروه بعد شموخ، وأفقروه بعد غنى. وقف ليشكونا جميعا ويحملنا المسؤولية، مسؤولية ضياعه وهزيمته وغربته بين أهله وأبنائه. إنه أبي وأبوك، إنه أبونا جميعا، إنه الإسلام. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. إنه الإسلام يشكو أمة الإسلام. أيها الناس، أيها الناس، أعيروا سمعكم، إنني أقذف نارا لا كلاما، ما أنا الشاكي، ولكن أمة أصبحت تشكو كما يشكو اليتامى، ما أنا المأسور، ولكن أمة لم تكن عمياء ولكن تتعامى، ضيعت ما كان من أمجادها وغدت شرقا وغربا تترامى. أيها المسلمون، لست اليوم بحاجة لاستثارة مشاعركم لما يحدث لأمتكم، فمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ونخوة ورجولة وعزة وكرامة، فإن أحاسيسه لا تبرد ومشاعره لا تتجمد، كما أنني لست بحاجة إلى تذكيركم، فلا إخال المهزوم ينسى أنه يعيش حياة الهزيمة والذل والهوان والجبن والخور، كما أنني لست بحاجة إلى تعليمكم، فمن لم يتعلم من دروس التاريخ فوائد وعبر فليس له أن يعيش على هذه الأرض، فبطنها خير له من ظهرها. أيها المسلمون، إن إخواننا اليوم يخاطبوننا مستنفرين ويكاتبوننا مستغيثين، أجفانهم قرحا وأكبادهم حرا ونفوسهم منطبقة وقلوبهم محترقة، على حين نشر الكفر جناحيه وأبدى الشرك ناجذيه، وينبئوننا عن بعض ما نابهم، عسى أن نكون سببا لنصرتهم. فالمؤمنون إخوة، والمسلمون لحمة، والمرء كثير بأخيه، وإلى أمه يلجأ اللهفان، وإلى الصوارم تفزع الأقران. فلو رأيتم معشر المسلمين، لو رأيتم إخوانكم في الدين وقد غلبوا على الأموال والأهلين، واستحكمت فيهم السيوف، واستولت عليهم الحتوف، وأثخنتهم الجراح، وعبثت بهم زرق الرماح، وقد كثر الضجيج والعويل والنواح، دماؤهم على أقدامهم تسيل سيل المطر، وقلوب أعدائهم أقسى من الحجر، دماء تسفك وستور تهتك وحرم تنتهك ومصاحف تمزق ومساجد تحرق. فما ظنكم معشر المسلمين وقد سيقت النساء والولدان ما بين عارية وعريان قودا بالنواصي إلى كل مكان، طورا على المتون وطورا على البطون، ومشيخة الرجال مقرنين بالحبال، مصفدين بالسلاسل والأغلال. وما ظنكم وقد رأيتم الجوامع بعد تلاوة القرآن وحلاوة الآذان منطبقة بالشرك والبهتان، مشحونة بالنواقيس والصلبان، والكفر يضحك وينكي، والدين ينوح ويبكي، وليس الخبر كالعيان ولا الظن كالعرفان. ولقد آن أن يبصر الأعمى وينشط الكسلان ويستيغض من في قلبه ذرة من إيمان. دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هدرا، وبالعصبية العمياء تعدو ذئاب ما رعت لله قدرا، وصيحات الأرامل واليتامى تفتت أكبدا وتذيب صخرا، وليس لهم مغيث أو معين، كأن الناس كل الناس سكرا، وأنهار الدماء بغير ذنب تراق وتزهق الأرواح غدرا. أيها المسلمون، يقال هذا الكلام وأعداء الله من الشيوعيين الروس والنصارى الأمريكان والأوروبيين يمارسون حربا شعواء ضد المسلمين في كل مكان، فبالأمس البعيد أفغانستان، وبالأمس القريب البوسنة، وبعدها كوسوفا، وها هم اليوم في الفلبين وكشمير وداغستان والشيشان. أيها المسلمون، عن أي شيء نتحدث اليوم لما يجري في الشيشان؟ وهل يطيب الحديث عن أي شيء؟ إن صرخات الثكالى في الشيشان تنادي وإسلاما، والأم يا طفلا والطفل يا أما، مئات الآلاف هجروا ومن ديارهم طردوا وفي العراء انتشروا. ويأتي الشتاء المخيف بزمهريره القاتل وجليده الذي لا يرحم ليفترس الآلاف من المسلمين، والذين أغلبهم من كبار السن والأطفال والنساء، أما الرجال والشباب فبين قتلى وأسرى. إن إخوانكم في الشيشان اليوم بلا كساء ولا غطاء ولا غذاء، هل رأيتم الأطفال يركضون ويركضون ولكن لا يدرون إلى أين يذهبون؟ هل رأيتم الطاعنين في السن يتساقطون؟ هل رأيتم العجائز وهن يحملن بين أيديهن الأطفال الرضع 2 و3 بعد أن فقدوا أمهاتهم، إما لموت أو اغتصاب أو اختطاف؟ ترى في عيون الجميع الخوف والأسى والحزن والذهول، خائفين جائعين هاربين، ولكن إلى أين لا يعلمون. في الشيشان اختلطت الأصوات، أنين اليتامى، بكاء الثكالى، توسلات الحيارى، آهات اليتامى. أبعد هذا كله، أبعد هذا كله يطيب لنا منام، ونهنأ بطعام ونستلذ بشراب؟ أي جرح في فؤاد المجد غائر، أي موج في بحار الذل هادر، أي حزن أمتي، بل أي دمع في المآقي، أي أشجان تشاطر أمتي. يا ويح قلبي ما دهاك، دارك الميمون أضحى كالمقابر، كل جزء منك بحر من دماء، كل جزء منك مهدوم المنابر. في الشيشان اليوم دليل شاهد على حقد الكفار على المسلمين وحنقهم على الموحدين وخوفهم من تحركات المجاهدين، فهم اليوم يعيدون أحداث تاريخهم الأسود الحاقد، حيث يشهد على جرائم ستالين ولينين الوقحة. فالحقد قديم والثأر في قلوبهم دفين، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فإلى متى أحبابي الكرام؟ إلى متى ونحن نجهل أو نتجاهل حقيقة المؤامرة وأن الحرب حرب كفر وإيمان؟ إلى متى ونحن أمة تنتظر أن يدافع عنها أعداؤها وتتحرك عندما يأذن لها أعداؤها، وترتفع أصواتها عندما يسمح لها أعداؤها؟ وإلى متى ونحن نسمن إخواننا ليذبحهم أعداؤنا؟ أيها المسلمون، لابد أن نعرف واقعنا وما يدور حولنا وكيف تدار المعركة ولصالح من ومن الضحية. إن الغرب الكافر أعلنها وبكل صراحة وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي أن الدور الآن على المسلمين. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أحبابي الكرام، نشرت الواشنطن بوست وهي جريدة أمريكية تحليلين خطيرين

وترمل نساءها وتبيح حياءهن في فجور وتتاجر في أعراضهن في توقع وتتخذ من عفتهن إناء تلغ فيه الكلاب بلا استحياء. ولكن من يدري، لعل هناك نسبا وصهرا جمع بين الغرب الكافر وبين الكلاب، فهم يعنون عناية منقطعة النظير بهم في حين أنهم لا يقيمون وزنا للملايين من البشر. أحبابي الكرام، وفي ختام هذه الكلمة التي أود أن أطيل فيها ولكن الوقت انتهى، أقول أحبابي الكرام إن واجبنا اليوم أن نعلن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومن كانت له حيلة فليحتال، فإن الغرب يواجهنا صراحة بالعنف، فلا يرد على هذا العالم إلا بذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله. ولكن كيف يجاهد من يظن على إخوانه المسلمين بأمواله؟ هل جاءت أنفسنا الضعيفة لتسول لنا أن 10 دنانير أو 100 دينار يدفعها الإنسان يكون بذلك قد دفع ثلث ماله؟ أحبابي الكرام، إن علينا واجبا كبيرا تجاه هؤلاء المسلمين في نصرتهم والدفاع عنهم والدعاء لهم، عل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم البلاء وأن يشملنا برحمته جميعا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أقف أمام هذه الوجوه الكريمة مشاركا في هذا المهرجان الخطابي لمناصرة إخواننا المسلمين في الشيشان، أكبر مساحة في الخريطة للإسلام، أكبر مساحة في الخريطة للإسلام، وأكثر عدد لو غيمونا عددنا، أكبر مساحة في الخريطة للإسلام وأكثر عدد لو غيمونا عددنا، وبعيون هالعالم دويلات وغزام مهما تكلمنا ومهما جحدنا، أكبر مساحة في الخريطة للإسلام وأكثر عدد لو غيمونا عددنا، وبعيون هالعالم دويلات وغزام مهما تكلمنا ومهما جحدنا، هذه حقيقتنا ولا هيب أوهام، هذا كلام المصطفى اللي وعدنا عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه حقيقتنا ولا هيب أوهام، هذا كلام المصطفى اللي وعدنا. حنا ابتعدنا عن نهج سيد الأنام، والله خذلنا يوم عنه ابتعدنا، حنا ابتعدنا عن نهج سيد الأنام. حنا ابتعدنا عن نهج دين الإسلام، حنا ابتعدنا عن نهج سيد الأنام، والله خذلنا يوم عنه ابتعدنا، وشلون نرجي عز الإسلام ما دام حنا على غير الإله اعتمدنا، وشلون نرجي عز الإسلام ما دام حنا على غير الإله اعتمدنا، صرنا فريسة بين عباد الأصنام وقامت كلاب الغرب تنهش جسدنا، صرنا فريسة بين عباد الأصنام. صرنا فريسة عند عباد الأصنام وقامت سلاب الغرب تنهش جسدنا، اليوم في الشيشان شيبان ويتام وعوراتنا واللي بقى من بلدنا، اليوم في الشيشان شيبان ويتام وعوراتنا واللي بقى من بلدنا، صاحوا لنا من هول لوعات الإجرام بعد الولي يرجون فزعت مددنا، صاحوا لنا من هول لوعات الإجرام بعد الولي يرجون فزعت مددنا، قتل وتشريد وحسرات والام وعيون تبكي من قهرها مندنا، قتل وتشريد وحسرات والام وعيون تبكي من قهرها مندنا، نشوفهم بعيوننا عبر الاعلام ونضحك عن حسراتهم ما نشدنا، قتل وتشريد وحسرات والام وعيون تبكي من قهرها مندنا، نشوفهم بعيوننا عبر الاعلام ونضحك وعن حسراتهم ما نشدنا، بس نتكلم في المنابر والأقلام نشجب ونستنكر وهذا جهدنا، بس نتكلم في المنابر والأقلام نشجب ونستنكر وهذا جهدنا، واللي انتهينا نرجع البيت وننام لو همنا ما صابهم ما رقدنا، بس نتكلم في المنابر والأقلام نشجب ونستنكر وهذا جهدنا، ولينتهينا نرجع البيت وننام، لو همنا ما صابهم ما رقدنا شل نقوله، لا طوى جسمنا الخام وش عذرنا لا سندونا لحدنا، شل نقوله لا طوى جسمنا الخام وش عذرنا لا سندونا لحدنا، لاهين بالموضة وتغليد الأفلام وعلى العقيدة من ربي ولدنا، شل نقوله لا طوى جسمنا الخام وش عذرنا لا سندونا لحدنا، لاهين بالموضة وتغليد الأفلام وعلى العقيدة من ربي ولدنا، باكر يجينا الدور باكر يجينا الدور ونعض الابهام ونندم على ما فاتنا من سعدنا، هذه نتيجة ما جنينا من اثام الذل امتنا وللي بعدنا، هذه نتيجة ما جنينا من اثام الذل امتنا وللي بعدنا، الا اذا تبنا الخلاق الازلام الواحد اللي ما لغيره سجدنا، الا اذا تبنا الخلاق الازلام الواحد اللي ما لغيره سجدنا، وعدنا لشرع الله شعب وحكام، وعدنا لشرع الله شعب وحكام، وخضنا بهالدنيا وفيها زهدنا، نرجع ملوك الارض والغرب خدام نامر وننهى والقياده بيدنا، هذه نتيجه ما جنينا من اثام الذل امتنا وللي بعدنا، الا اذا تبنا الخلاق الازلام الواحد اللي ما لغيره سجدنا، وعدنا لشرع الله شعب وحكام، وخضنا بهالدنيا وفيها زهدنا، نرجع ملوك الأرض والغرب خدام نامر وننهى والقيادة بيدنا، وندوس من ينوي علينا بالأقدام، وترجع كرامتنا ونرفع عمدنا، أصحوا كفانا ذل أصحوا كفانا ذل ووهام وأحلام، ولا فادنا من هرجنا ما سردنا، تكاتفوا تواصلوا بين الأرحام وهبوا صوت من بعيد قصدنا، أصحوا كفانا ذل ووهام وأحلام، ولا فادنا من هرجنا ما سردنا، تكاتفوا تواصلوا بين الأرحام وهبوا صوت من بعيد قصدنا، دارت على الشيشان دورات الأيام واليوم ملزوم نجدد عهدنا، دارت على الشيشان دورات الأيام واليوم ملزوم نجدد عهدنا، أهل لنا وأرض لنا مر الأعوام وحنا سندهم، من شكينا سندنا لا تبخلون بمال وارواح وانعام، لا راحت الشيشان وايش استفدنا. سلامتكم. الحمد لله مبيد القياصرة، الحمد لله مدمر الأكاسرة، الحمد لله مهلك الطواغيت، وأصلي وأسلم على قدوتي وقائدي وأميري وحبيبي محمد بن عبد الله الذي أذل الجبابرة وقال عند قتل أبي جهل الله أكبر، قتل الله فرعون هذه الأمة، وجر أتباعه من الفراعنة الذين كانوا يسومون المسلمين في مكة سوء العذاب، جرهم من كراعهم إلى القليب في بدر، ثم وقف عليهم وهم جيف متعفنة وقال بأعلى صوته والناس يسمعون: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ ونحن نقول للروس وهم يقصفون: إنما أنتم لستم روسا، إنما أذناب إبليس. ونقول لمن اسمه بولس رئيسهم: أبشر، فقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن في جهنم سجن اسمه بولس على اسمك، فيه نار أنيار، أسأل الله أن يدخلك فيه. وأما بوتين فلا يعدو قدره اسمه، فإنما هو بوتين، والبوتين يعرفه الشباب والرياضيون، هو ذلك الحذاء المرقع الذي يلعبون به في الطين والوحل. وأما هجومكم على الأحرار والعذارى واغتصابهن، فإني على يقين تام بعد الثورة البلشفية والمناداة بالإباحة الجنسية والاشتراكية في الجنس، ما بقيت عذراء في الاتحاد السوفيتي ولا بقيت عذراء في روسيا، إنما أنتم أبناء الزنا واللقطاء. أيها الأحبة الكرام، هذا قدرهم، مهما ضربوا ومهما قصفوا ومهما دمروا هذه حقيقتهم وهم يعلمون. يرفعون شعار اليسار: امدد يديك أيها المريض، وانظر وابسطهما أمامك لترى ما فعل الله بيسارك، كيف قطع منك أربعة أصابع. أحبتي في الله، إن الله جل جلاله الذي قضى على لينين وستالين وبرجنيف، وقضى على هتلر وموسوليني، وقضى على فرعون وعاد وثمود وكل الطواغيت، هو الحي الذي لا يموت، وهو الذي يحمي الشيشان تحت الأرض وفوق الأرض. وأقول للروس أذناب إبليس: الحمد لله الذي أحيانا حتى رأينا اتحادكم السوفيتي وهو يتفكك ويتفسخ كما تتفسخ الجيفة العفنة للحيوان إذا نفق. الحمد لله وأنتم وريث الاتحاد السوفيتي، وبئس الوريث أنتم. لقد جربتم الجهاد الإسلامي ورأيتم ما فعل بكم الشيشان، ما فعل بكم الأبطال فرسان القرآن في الميدان يوم أن جئتم بدبابات أكثر مما جئتم بها الآن، وجنود أكثر، فرأيتم أمامكم 6,000 مجاهد يلبسون الأكفان البيضاء ويتزلجون على زلاجات الخشب وبيدهم بنادق صيد وفي على ظهورهم وصدورهم الألغام، وفي الجولة الأولى قتل منكم 2,000، وإحصائيات القتلى في نهاية الحرب 13,000 جندي روسي حقير. وأما الأسرى فقد رأينا منهم الأعاجيب، كيف تبكي أمهاتهم أمام رئيسهم وهم يحرجونه أن يذل ويوقع ويجلس على مائدة مع الذين يسميهم بالإرهابيين، وجلسوا ووقعوا واعترفوا أذلة، أذلهم الله بالجهاد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقصفونهم، الحرب قصف، الشجاعة رامي من بعيد، أين المواجهة؟ أين المواجهة؟ إنهم يعرفونها ويتذكرون، ويوم أن يعودوا بالذاكرة إلى الوراء على أرض أفغانستان، يوم أن كانت قياداتهم وضباطهم يكتبون التقارير إلى رئيس الاتحاد السوفيتي يقول: إن عند المجاهدين سلاح اسمه الله أكبر، هل عندكم مثله؟ ما إن نلتقي معهم في الميدان. يكتبون التقارير إلى رئيس الاتحاد السوفيتي يقول: إن عند المجاهدين سلاح اسمه الله أكبر، هل عندكم مثله؟ ما إن نلتقي معهم في الميدان. فيقولون: الله أكبر، حتى نرى تأتينا طلقات من كل جانب ويحيط بنا الإعصار من كل جانب ونتساقط قتلى. المدربون، الكماندوز، الصاعقة الذين يعيشون في كل الظروف يتساقطون أمام صعاليك صغار، مجموعة من اليمن، مجموعة من السعودية، مجموعة من الجزائر، مجموعة من ليبيا، يتساقط العمالقة تحت أحذيتهم. إنه فعل الله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لو كنتم شجعانا ما قصفتم بكل الأسلحة المحرمة، إنما أنتم جبناء. لو كنتم شجعانا لواجه الرجال الرجال، لجئتم برشاشكم لكلاكشنكوف وجئتم مشيا على الأقدام، إنكم بأعدادكم مئات ومعسكراتكم مئات الملايين، لماذا تضربون من بعيد؟ إنما الذي يضرب من بعيد ذلك الجبان الرعديد. أين رجولتكم إن كانت عندكم رجولة؟ ويوم أن تقدمت فرقتكم أمس واليوم لاحتلال كما تزعمون إحدى القرى الصغيرة، لماذا انسحبت؟ لأن المجاهدين خرجوا من الجحور ومن الأنفاق ومن الركام ومن الحديد ومن الدخان ورأيتموهم في عافية يتجارون كالأسود والنمور فهربتم من أمامهم ووليتم الأدبار وتركتم الدبابات وأخذوها غنيمة. أيها الجبناء إنكم تتصارعون مع من؟ مع الله، والله سبحانه يقول عن نفسه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويعبى الله إلا أن يتم نوره. جربوا جميعا أيها البوتين، جرب وانفخ مصباحا واحدا أمامك في الكرملين الحقير، إن استطعت بنفخك أن تطفئه فكيف تطفئ نور الله؟ كيف تطفئ نور الله؟ والله سبحانه متم نوره، والله نور السماوات والأرض. تقصفون، سنرى نهاية هذا القصف، ستعلمون نهايتكم. إن الله عنده جند الزلازل، وقد ضرب فيها تركيا يوم أن وضعت يدها بيد إسرائيل، ولا تزال الزلازل تقصفهم بإذن الله رب العالمين. ولينفعكم ما تفعلون من مفاعلات، إن زلازل الله تحت المفاعلات. ألا تذكرون ما فعل فيكم مفاعل شرنوبل؟ صار شرا وبيلا عليكم، إلى الآن الطاعون يفتك فيكم من أثر الإشعاع النووي. من فعل ذلك؟ الله، وهو قادر على أن يزلزل الأرض تحت مفاعلاتكم فتهلكون وتتساقطون كما يتساقط الذباب. إلا أن الله سبحانه لا إله غيره ولا رب سواه يمتحن هذه الأمة ويبتليها ويريها من آياته آية آية. شهدنا آية الشيشان معكم، كيف 6,000 يهزم يوما روسيا؟ روسيا كيف حدث هذا؟ وشهدنا وتشجعنا ودخل في قلوبنا الأمل أن الأمة إذا رفعت راية الجهاد الله قادر على أن ينصرها ولو كانت التي تحاربها روسيا. ستظلون تقصفون بكل الأسلحة المحرمة والتي تخترق الأرض، ثم ستجدونهم يخرجون إليكم. وإنني والله أتذكر ما قاله لي الشهيد عبد الله عزام في معركة جاجي قبيل العيد في شوال وفي رمضان، يقول والله يا شيخ أنا مع تميم العدناني والشيخ سياف مللنا من الخنادق فخرجنا وبيدنا المصاحف في العراء والقصف من فوقنا مستمر 6 أيام متواصلة وأحدنا يجلس تحته يختم المصحف وحولنا ألعاب نارية وليس قصف صواريخ. من يحول الصواريخ إلى ألعاب نارية؟ الله. أين مات المجاهد تميم العدناني؟ مات مريضا في إحدى المستشفيات، وكل الصواريخ التي خراطيشها كالجبال بنيت بقية القذائف الفارغة لم تصفه قذيفة واحدة. وعبد الله عزام يخرج إلى صلاة الجمعة ومعه ابنه محمد وإبراهيم في غاية الطهارة والنقاوة وفي غاية الأمان، وابنته تنظر إلى ثوبه الجديد وتقول له عش حميدا والبس جديدا ومت شهيدا، ويفجرونه في سيارته وهو يذهب إلى صلاة الجمعة. أين القذائف؟ أين الصواريخ؟ أين الدبابات؟ لما لم يمت في الميدان؟ إن الحياة والموت لا تخلقه روسيا، الله هو الذي يخلقها، الذي خلق الموت والحياة، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. أحبتي في الله، ثقوا بالله العظيم، وهو لا إله غيره ولا رب سواه، هو الذي سينصرهم وسترون من آياته الباهرات. إن الرسول صلى الله عليه وسلم التفت إلى الشرذمة العصابة القليلة من أهل بدر ويقول اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، عالة فأغنهم، وما إن انتهت المعركة مع العتاولة الأشداء حتى عاد الجميع، جميع الفقراء يلبسون الأحذية ويلبسون الأردية وامتلأت بطونهم من لحم الجزور وشربوا الماء العذب والتمر النقي، وكلهم عادوا راكبين على ظهور الإبل التي كان يركبها أبو جهل وعصابة أبي جهل، وكان سيف أبي جهل في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم معلقا نكاية بمعسكر الكفر أيها الأحبة. إنه الله لا إله غيره ولا رب سواه. أحبتي إن الله سينصر الشيشان ويمكن لهم بإذنه لا إله غيره ولا رب سواه. لا تيأسوا ولا تقنطوا، الذي نصرهم في الجولة الأولى هو الله، ينصرهم في الجولة الثانية. إنما نحن المحاصرون، إنما نحن الذين نقصف من الفضاء بانفجار إعلامي يحطم عقائدنا وقيمنا وأخلاقنا. إنهم هناك يتنسمون روائح الجنة. إن أحدهم الآن يقول ما قاله أنس بن النضر: إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. أما الناس اليوم فقد دخل الاستعمار الغربي والأمريكي حتى على فراشه في غرفة نومه، يشاركه في حياته الخاصة داخل غرفته بالتلويث والتدمير والعولمة والانحطاط. فصار العجل الفضي ذلك الدوش الذي يبث الفضائيات مباشرة يعبده كثير من الناس. لقد تحرر الشيشان من هذا العجل الفضي الأمريكي والأوروبي. إنهم الآن يقرعون بجماجمهم الجنة، إنهم الآن يشتاقون إلى الحور العين، إنهم الآن يقدمون مهور الحور، إنهم يعيشون حياة لا يعرفها من يعرف الركود والسكون والكسل وحب الحياة. أحبتي في الله، الروس يحبون الحياة، لهذا هم أذلة، وسترون ما يفعل الله بهم عاجلا أو آجلا، حتما سيكون شيئا. ما هو هذا الشيء؟ الله أعلم. أما دورنا نحن فعلينا أن نقف مع إخواننا وأن نؤيدهم وأن نناصرهم وأن ندعمهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ومن أدوار هذا العمل الدعاء لهم وصلاة النوازل والدعاء في ختام كل صلاة. كل أئمة المساجد تصلي وتدعو، وما عليها من وزارة الأوقاف التي سحبت قرار الدعاء والصلاة، يجب على كل الأئمة الآن أن تستغيث الله، فإن الله يستجيب الاستغاثة، فقد استغاثها رسول الله ليلة بدر حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم مرات ومرات ومرات، وأبو بكر يرده على كتفيه. استغيثوا عباد الله، استغيثوا أيها الأئمة، استغيثوا يا أئمة خطب التلفزيون والإذاعة حتى يشهدكم العالم، وادعوا الله واذكروا في كل خطبة تلفزيونية الشيشان والقدس وكشمير، أصروا على هذا وتنادوا به حتى يعلم معسكر الشرق ومعسكر الغرب أن الله حي لا يموت وأن الله ينصر أولياءه. ثم أيها الأحبة، أخرجوا الزكاة وادفعوها لإخوانكم في الشيشان، ثم الصدقات، ثم الجهاد المالي عموما حتى من حصالات الأطفال، وعلموا الأطفال قضية الشيشان كما علمتموهم قضية القدس والأقصى وكشمير منذ عمر السابعة إلى ما شاء الله. اشرحوا لهم القضية، ذهب النساء يتبرعن بالذهب فإنه يحميهن من حر جهنم. الاستقطاع، المعاناة، نعيش شهرا من المعاناة، ولو دفعنا الراتب كله وتعطلت السيارة عن البنزين وأكلنا في اليوم عدس وماش، نعيش معاناة الشيشان في بيوتنا حتى تكون في قلوبنا الحرقة على أولئك، لأننا ما ندري متى يأتي الدور علينا، والأعداء تحيط بنا من الخارج ومن الداخل، وقد جربنا ما حصل أيام الاحتلال الغاشم على أرض الكويت. إنما يدنا محروقة وأسرانا في سجونه، والأعراض قد انتهكت والأموال قد سلبت والديار قد حرقت، وراح من النفط ما راح، وتسمم البر والبحر والجو. أيها الأحبة الكرام، إننا نعيش حقيقة ما يعيشه إخواننا في ذاكرتنا، وما ندري نصاب أو لا نصاب من جديد. لكي ندفع الشرور عنا ندفع الآن عن إخواننا بالمال، وإن الصدقة لتقي مصارع السوء. ثم أيها الأحبة الكرام، الإعلام، وما أدراك ما الإعلام. أشكر رجال الإعلام هؤلاء الذين حضروا ووقعوا بهذه التوقيعات الإعلامية الجهادية، فجزاهم الله خيرا على فعلهم هذا. ثم أيها الأحبة، لتكن عندنا في قلوبنا حرقة، فيعرف كل واحد منا موقعه وثغرته وجهاده، فصاحب القلم يكتب عن الشيشان، وصاحب المال يدفع عن الشيشان، وصاحب العلم يفتي عن الشيشان. وهذه إحدى مواقع الجهاد للشيخ ابن جبرين، كلكم قرأتموها وقد نشرت يوم الجمعة 27 من رجب في جريدة الوطن، وهذه الفتوى تدعو أن ننصر الشعب الشيشاني وأن نجاهد معه بأنفسنا وأموالنا وإعلامنا. وهذا الشاعر عرف دوره الدكتور الشاعر عبد الرحمن العشماوي السعودي المسلم، فقال وهو يجاهد بالكلمة: الرعد يقصف والرياح تصيح، ودمي على باب الأسى مسفوح، تتنهد القوقاز مما نالني، تبكي علي جبالها وسفوح، أكل الجليد أصابعي وقضى على أختي، فأمي تشتكي وتنوح، وأبي يعانق في الجبال سلاحه، وروائح الموت الزؤام تفوح، والطائرات على بلادي لم تزل تغدو علينا بالردى وتروح، وأنا أبيت على رصيف مخاوفي، وأمام عيني زاحف وطريح، جيراننا جثث، جيراننا جثث أرى أشلاءها حولي، وللهب الرهيب فحيح، ماذا يريد الروس؟ إن قلوبهم تغلي وبالحقد الكبير تقيح. أنا ما يئست فلا مكان ليائس في ديننا، إن القنوط قبيح، أتعبت عقلي كي أحقق راحة للمسلمين، وكي تقام صروح، قد تتعب الإنسان راحة باله، ولقد ترى بعض العناء يريح. ماذا يريد الروس؟ كل قذيفة فيها بيان للعداء صريح، كفر يراد لأمتي، كفر يريد لأمتي ألا ترى نورا وألا يرفع التسبيح، كفر وأمتنا يخدر عقلها وهم وفكر ساقط وضريح. ناديتها والليل كهف موحش، والفجر من ثقب الهلال يلوح، يا مسلمون، وضج في قلب الأسى ولسان أحزان الفؤاد فصيح، يا مسلمون، وسألتني طفلة: من أنت؟ ما هذا الدم المسفوح؟ يا مسلمون، ورجع الأقصى الصدى وبكى وأبكى، فالجنون تروح. أدعو ولكن من سيسمع صرختي منكم؟ وصوتي واهن مبحوح، ماذا أقول لكم؟ ووجه سعادتي في ظل صمتكم الرهيب يشيح. يا مسلمون، وظل يزعجني صدى صوتي ويتعب كفي التلويح. ناموا فقد نمنا طويلا مثلما نمتم، ويكفي ويكفي ويكفي أننا ناموا فقد نمنا طويلا مثلما نمتم، ويكفي ها هنا التلميح. أما أنا فلدي 1000 حقيقة كشفت، وعندي همة وطموح. أنا من ربى الشيشان كنت مغيبا عنكم، أتيه مع الهوى وأسيح، أسعى بلا هدف كأني دمية، عقلي على باب الضلال ذبيح. فتحوا نوافذ شهوتي ورغائبي، وجرى على البتر، وجرى علي البتر والتشريح. كبهيمة الأنعام غاية قصدها أكل وشرب، والقوي نطوح. لما صحوت رأيت 1000 قذيفة يلقى علي غبوقها وصبوح. خطأ جسيم في حضارة عصرنا ما زال يهدر حقنا ويبيح. فيها لتربية الجسوم مذاهب شتى، وتشقى بالفساد الروح. عندي لها وأنا المشرد منهج فيه الدواء وعنده التصحيح. لمحت عن قصدي فلما أسرفوا كشف الغطاء وطاب للتصريح. أنا مسلم أرنو إلى فجر الهدى، فعلام يغلق بابي المفتوح. وإلى متى يستوقفون مراكبي وينالني التمزيق والتجريح؟ هم يعملون لقطع دابر أمتي، خسئوا فميدان الصمود فسيح. لو كان للطوفان قدرة قادر ما دق مسمار السفينة نوح. أيها الأحبة الكرام، أدعو وأستغيث الله فأمنوا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وقدرتك على كل شيء، أنت القاهر فوق عبادك، لا إله غيرك ولا رب سواك، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، يا من لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يا قاهر الجبابرة يا مهلك الطواغيت، أرنا في هؤلاء الظالمين المعتدين عجائب قدرتك. اللهم جمد الدماء في عروقهم وأخرجهم كالمجانين يتلاعب بهم الصبيان. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم فجر مفاعلاتهم وأهلكم بها، اللهم انصر أولياءك في الشيشان، اللهم اجمع شتاتهم وصن أعراضهم واحقن دماءهم وأطعم جوعهم واكس عريهم وفك أسرهم واجبر كسرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رحماك رحماك بالأطفال الرضع والبهائم الرتع والعجائز الركع، بالأطفال اليتامى والبنات الأيامى والنساء الثكالى يا أرحم الراحمين، إنهم يستغيثونك يا الله، أغثهم يا أرحم الراحمين، يا نصرة الله يا نصرة الله، اللهم انصرنا يا أرحم الراحمين، وعدك الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد، نستغيثك يا الله، اللهم انصرنا يا أرحم الراحمين، يا نصرة الله، اللهم انصرنا بنصرتك العظيمة يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم زلزل جيوشهم، اللهم دمر عروشهم، اللهم فجر كروشهم، اللهم أخسر قروشهم، اللهم اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم نسألك يا الله، من أرادنا وبأمتنا سوءا فأشغله بنفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره. اللهم أهلك الروس وأهلك الهندوس وأهلك اليهود وأهلك الصليبيين الذين يتآمرون على أوليائك ويحاربونهم ويصدونهم ولا يؤمنون باليوم الآخر. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، ونفتح الآن باب الصدقات والجهاد المالي. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الجهاد يهابه الكفار، إن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، هذه قصيدة أذكر فيها بعض الأمور وهي تفصح عما فيها وتبين ما فيها، وأنا أخاطب الروس كرجل واحد في هذه القصيدة، فأقول قوموا بعون الواحد المستعاني، على الخبيث اللي علانا تهجم، أم دوخ العالم حرمها لماني، صار الذليلة خاضعة ما تكلم، هو السبب يا ناس في ذا المهاني، جلب المصايب وانتهاك المحرم، يدرس بالأجيال الجديدة معاني، مضمونها الإشراك والكفر الأعظم، إلى متى يا ناس حنا نعاني، لابد من أمر يرده ويلجم، لعنه عليه ومثلها بالعلاني، على الذي يتبعه كل يجرم، ما دام للمجرم حالات الزماني، ان طالت ايامه اخيره يحطم، قوموا قد النيران في كل مكاني، وخلوا حياته وكل اموره تأزم، الله فرض الجهاد فرض علاني، للي بامكانه يجاهد ويقاوم، اما جهاد حاصل بل يداني، للي بامكانه يجاهد ويقاوم، ولا جهاد حاصل بل لساني، بالدفع بل حسنة وحكمة وتفاهم، ولا جهاد حاصل بل جناني، هذا على كل حال مطلوب لازم. يا الروس يا الروج ما رجمعوا فتحوا لذاني، بنيانكم لازم يهد ويهدم، فرض علينا لا مفر لثاني مفهوم، ذا والله نجيكم نفهم. لا تحسبونه واللي مشتم لياني منا وشفتونا متفرقين وقسم، لابد من يوم يعود التفاني فينا قريب نتوحد ونلتم، ويجيكم المقشوم ما يستهاني أصفوف مرصوصة وجهاد من الضم، ضرب متواصل مستمر الدخاني ما ينقطع لين الشريعة تحكم. ما قد سمعنا الحرب تاقف ثواني مع الذي بالدين أمره تصادم، لازم يواجه ثم هاثم يداني، ما في أمور الدين مطمع وظالم. هذا هو المفروض في ذا الزماني، واجب على المسلم بهالوقت الأظلم. أما حمينا أعراضنا يا أخواني بعزة وقوة واجتهاد وتلاحم، ولا ترانا نصير شيء مهاني يطمع بنا العدوان نوطه ونظلم. أرجوك يا مسلم تعرف المعاني تاتي بهالعدة المهمات تلزم، واحذر بها واحذر تكون امتواني، واضرب بها الروس واقصد أذاهم. ما فات معاش بالعزة وحالات الزماني إلا رجال مجاهدين وهالهمم، والحمد للمعبود في كل شاني اللي الخلايق في نعيمه تنعم. هذه نصيحة واضحة بالبياني، والله يعين العبد لا منه عزم، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول الله عز وجل في القرآن العظيم ويبين ذلك سبحانه وتعالى فيقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. فيجب على الإنسان أن يتقي الله العلي العظيم، وأن يعرف الله سبحانه وتعالى، وأن يجتنب نواهي الله سبحانه وتعالى، وأن يأتمر بأمر الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، حرب الشيشان وقضية الشيشان يجب أن نتفاعل معها. قضية اجتماعية، قضية سياسية، قضية هي قضية عقائدية دينية، حرب بين الكفر والإيمان. هذه القضية هي حرب بين الكفر والإيمان، لقول الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الظلم يقع على إخواننا في الشيشان، والشعب الشيشاني هو شعب أبي قوي صامد أمام قطرفة الإمبراطوريات منذ مئات السنين، والحرب العقائدية قائمة، وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه من قبل رب العزة والجلال، لأن الحق والباطل متصارعان إلى يوم الساعة. الشيشان يا إخوان شعب حصل على الاستقلال الذاتي عن روسيا بعد حرب دائمة دامية قتل فيها الآلاف من الروس ومن الشيشان، إذن هو شعب ذو استقلال واستقلال ذاتي، وانتقام الروس وإبراز عضلاتهم وفشل عسكرهم يريدون أن يحطموا قوة الإنسان الشيشاني بظلمه وقهره وبطشه. نحن نتكلم اليوم عن حقوق الإنسان. إذا كانت حقوق الإنسان منظمة عالمية وفي اللجان وفي كل مجلس هناك حقوق الإنسان، ولكن عندما يلتمس الأمر إلى الشعب المسلم فلا حقوق للإنسان. القضية قضية الصمت العالمي تؤكد قانون الغاب مهما ادعينا الحرص على قانون وحقوق الإنسان البشري. أي حقوق ينادي وأي حقوق تنادي بها هذه المنظمات التي تطبق كبار القوم على صغارهم؟ يبطشون بصغار القوم، والذين يبطشون هم كبار القوم، يقتلون القيم، وعندهم ازدواجية في الأفكار، وعندهم أمور يريدون أن يحطموا الإسلام. أيها الأحبة في الله، يسحق هذا الشعب، الشعب الشيشاني، سحقا كاملا بلا ذنب، لأنه يقول ربي الله. سبب؟ لأنه يقول ربي الله لدرجة أن الصليب الأحمر، الصليب الأحمر الدولي، لا يستطيع أن يدخل إلى هذه الساحة، مع الرقم أن الصليب الأحمر الدولي يستطيع أن يدخل حتى في حرب العصابات في البلد الواحد، ولكنه يتعذر بذلك، لأن الحرب هي حرب عقائدية، وهو دائما مع المعتدي وليس مع صاحب الحق. ظلم ما بعده ظلم، وتسلط ما بعده تسلط، وإزهاق للأرواح البريئة حتى ينعم من هم في الصدارة في روسيا بالنجاح في الانتخابات القادمة. كل ما ترون هذا كله مصالح فردية أو مصالح شخصية، حتى يكون هؤلاء الناس لهم الفوز في الانتخابات القادمة. حرام أيها الأحبة في الله أن نسكت على هذا الظلم، ونحن الذين جابهنا وعشنا هذا الظلم، وعشنا الظلم بعينه أيها الأحبة في الله. فلنرفع أصواتنا ونقف مع حق الشعب الشيشاني، لأن الدنيا دوارة ولا تعرف من سيغدر بمن، الدنيا دوارة ولا تعرف من سيغدر بمن. نحن الأمس مع العراق وأصدقاء للعراق ومحاربين بعض الدول، ثم انقلبت الموازين، لأن الموازين السياسية دائما تنقلب، لأن الموازين السياسية دائما تنقلب، وهم ليسوا ببعيدين عن حدودنا، والله أكبر على الظالمين، ليسوا بعيدين عن حدودنا، والله أكبر على الظالمين. أيها الأحبة في الله، هذه الحرب العقائدية. بالأمس نظرنا إلى أمر معين في قانون التربية، في وزارة التربية، المدرسة الإنجليزية ماذا تريد؟ تريد مجموعة من الطالبات في المدرسة الثانوية، وعددهم بالتحديد 33 بنت، ويكونون كويتيات، ويروحون حق البارجة الفرنسية اللي كانت في البحر أربع شهور تكون في البحر، وعلى شرط يكونون من الثانوية والمدرسة الإنجليزية. ولما قرينا أسماء البنات، من العوائل ومن أهل الحمائل، وحنا ضايعين. هذه بداية الشيشان، ومن قبلها بلاد الإسلام، وأنتم الآن تدورون حول هذه الأمور. والله إن مستهدفين يا أخوان، والله إن مستهدفين يا أخوان. كل ما تقرب من أصحاب القرار أو تقرب عند الزمرة السياسية والسياسة، لازم يصير فيها نفاق، لازم يصير فيها نفاق. وإذا عرفت السياسة عدل وقعدت الدور معاها بحمد الله عز وجل على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وبما أمر الله عز وجل، تشوف أنك ضايع مع هذه الأمور، ضايع معاها ومضيحها، لأنت ماشي مشيتك وأنت مقلد اللي تمشي معاه. حنا الآن ضايعين، وإذا ما نلتجي إلى كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحنا ضايعين. باكر حقوق المرأة السياسية، شو المقدمين حقها اليوم؟ حرب الشيشان ماذا قدمنا له؟ ترى شبعنا كلام وشبعنا تصريحات وشبعنا أمور كثيرة، لكن أقل ما يقال معكم أنكم تكونون مع الله سبحانه وتعالى، أقل ما يكون معاكم أنكم تبذلون في سبيل الله عز وجل. ما أنتم حاربين، ادفعوا في سبيل الله عز وجل. لو كل واحد منكم دفع دينار واحد، نرفع شعار ادفع دينارا واحدا تقتر روسيا ملحدا. لذلك وأنا أقول هذا الكلام، رئيس الشيشان تأكد وقال بالخط العريض، لقد تأكد لي أنه لا فائدة من الدول الإسلامية في مساعدة ونصرة شعب الشيشان، وقد وجه نداء إلى باب الفاتيكان النصراني للتدخل لإنقاذ المسلمين في الشيشان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. والشاعر يقول: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع، نحتاج دينا طهورا لا يدنسه دم الشقيق ولا يحميه نصاب، نحتاج دينا طهورا لا يدنسه دم الشقيق ولا يحميه نصاب. وفي الختام أقول: مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا.